الضالون الذين يعني مذهبهم يعني من أخبث المذاهب، هؤلاء تجدهم ماذا يقولون عن الله؟ ماذا يقولون؟ يعني هم الآن لا يعني ينفون عن الله السمع والبصر والحياة، أي نعم، هربا من ماذا؟ من التركيب. وفي نفس الوقت تجد هؤلاء كابن سينا وأضرابه يقولك الله تعالى إيش؟ شوف ماذا يقولون تعالى عن ذلك، يقول الله تعالى عشق وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذذ، يعني يجعل يطلق على الرب اسم الفاعل واسم المفعول إيش والمصدر، عشق وعاشق ومعشوق. فهنا لو سلمنا لو تجوزنا ولا مر بنا تكون كلام على العشق، أن العشق يعني صفة نقص أليس كذلك؟ العشق حب مع شهوة وحب مع إفراط، لكن لو سلمنا بهذا فنقول أنتم يعني في غاية التناقض. أنتم الآن تقولون تعالى عشق وعاشق ومعقول وعقل وعاقل ومعقول إلى آخر القائمة التي عندهم، فإن كان السمع والبصر والحياة تركيب فهذا إيش؟ فهذا تركيب، أي نعم. أما كونكم تجعلون إثبات صفات تركيب وإثبات عقل وعاقل وعشق وعاشق لله هذا ليس تركيب، هذا إيش؟ هذا تناقض. فكيف إذا انضاف إلى ماذا؟ إلى أن وصف الله تعالى بالسمع والبصر والكلام كله صفة كمال، لكن اللذة ولا مثلا العشق هذه ما تخلو من إيش؟ ما تخلو من نقص وعي. لعل واضح كلام هذا يا الأخوة. طيب نستعرض بسرعة هذه المعاني في موضوع التركيب. قال أحده: التركيب من متباينين فأكثر، ويسمى تركيب مزج كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع. عاد إيش الطبائع الأربع؟ يبدو أن الطبائع الأربع يحتمل منها إيش؟ حرارة. نعم، اللي هي الحرارة والبرودة والرطوبة وإيش؟ اليبوسة. واليبوسة هذه يبدو أن الطبائع الأربع. وعندنا ما يسمى بالعناصر الأربع ليش؟ العناصر الأربع إيش؟ الماء والهواء والتراب إيش والنار. لعل المراد بالطبائع هنا إيش اللي سمعناها الآن؟ الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. قال: وهذا المعنى منفي عن الله. لا شك أن هذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى. الثاني: تركيب الجوار كمصراعي الباب، يعني الباب لأن له مصراعان أي جزءان، فإذا أريد بالتركيب هذا مثل ما تقول الباب الآن مركب من مصراعين أو من جزئين، فهذا أيضا إيش ينفع عن الله. الله تعالى يعني منزه عن إيش؟ عن هذا المعنى. الثالث: التركيب من الأجزاء المتماثلة اللي قال إيش الجواه المفردة. هذا طبعا هذا معناه عند المتكلمين، فالمتكلمون يقول التركيب هو مركب من إيش؟ من الجواهر المفردة. وهذا أيضا الجسم عندهم، هم يقول الجسم مركب من إيش؟ من الجواهر المفردة. وكما قال عندك الشيخ رحمه الله يعني هم في هذا هم يعني في هذا يعني في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، فتجدهم مضطربون. طيب هذا الجسم هم يقول يزعمونهم إيش؟ أو هذا التركيب من إيش؟ من جواهر. فجاء الآن كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية، يعني أولا هذا يحتاج دليل، قل هاتوا برهانك على أن إيش؟ أنه مركب، وهاتوا دليل على إيش؟ أنه مركب من الجواهر إيش؟ المفردة، وهاتوا دليل على أن الجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ. هم يقول جسم مركب من جواهر، ثم اضطربوا كم العدد مثل ما ذكر عندك 4-6 كذا، إيه نعم. فهم في هذا هم أهل الكلام، هم في هذا في حيرة، هم في حيرة، ومنهم من توقف وشك. يا شيخ ولا أقطع كلامك، هو اللي يقول إن كان الحين مركب من أربع: الماء والهواء. هذا العناصر الأربعة. العناصر الأربعة: الماء والهواء والتراب والنار. هذه نظرية أرسطو، أي واحد قالها أرسطو كتبها في الكيمياء، لكن منفية مهي بحقيقية هذه، لأن الماء أصل مركب مو بعنصر، الماء من أكسجين هيدروجين، والتراب مركب من عدة عناصر. إن هذه النفوة هذه مهي ثابتة هذه يا شيخ. ما إحنا ما نتكلم، إحنا نتكلم عن الطبع الأربعة. كلام الطبع الأربعة. الماء والهواء والتراب والنار هذه ترى منفية، يعني من اللي نافيها؟ نعم، من الذي نفاها؟ طبعاً لأنه يقول هذه أساس تركيبات وهي مركبات مهي بعناصر هي يا شيخ. ما أدري والله، أنا ما عندي شيء في هذا، لكن أعرف أن كل إنسان فيه عنصر، الإنسان خلق من تراب. أرسطو هذا اللي قالها واحد قالها أرسطو. طيب على كل نرجع إلى موضوع الجوار. يقول الشيخ رحمه الله، الشيخ الإسلام يقول: ادعى المتكلمون توقف الإيمان بالله واليوم الآخر على ثبوت الجوهر الفرد. قلنا الجوهر الفرد هو إيش؟ الجزء الذي إيش؟ هم يقول الجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ، ثم شكوا فيه، نفس المتكلمين عندهم الشك وتوقفوا، كالجويني وأبي الحسين البصري اللي هو المعتزلي والفخر اللي هو إيش؟ الرازي. فالقصد أن هؤلاء القوم عندهم إيش؟ عندهم حيرة في إيش؟ في هذه المسألة. الكلام في موضوع الجوهر الفرد شيخ سنبين أن هذا مردود عند الأطباء وعند طبعا العلماء وفي لغة العرب، يعني كون يقولك أن الجسم يتركب من الجوهر الفرد الجزء الذي لا يتجزأ، هذا مو صحيح، بل الجسم ايش يعني تجده يستحيل يعني يتحول الى الى الى شيء اخر. اما كون مثلا نقول ان هذا الجسم يصير هناك جزء لا يتجزأ، لا، الاصل ايش؟ ان ايش هذه الاجزاء ايش يعني تصغر ولا حد ايش ليش لماذا لتجزئتها. اما كون بياتي واحد يقولك انه يعني ان هذه الاجسام ستتركب من جزء لا يتجزأ، لا، ما هو صحيح. قال شيخ الاسلام: والصواب ان الاجسام اذا يعني تصاغرت أجزاءها تستحيل. إيش معنى تستحيل؟ يعني تتحول. نعم، وهذا معروف عند الفقهاء، قضية استحالة النجاسة، قضية مثلا الماء، مثلا لما تأتي أصغر ذرة في الماء تستحيل شيء آخر، قد يكون هذا هواء ليس إيش ليس ماء، وهكذا. المقصود أن قولهم بالجزء الذي لا يتجزأ مردود عند الفقهاء وعند الأطباء وعند والنصوص ترد على ذلك. أنا مثلا يقول كل شيء في ابن آدم إيش يبلى، كل شيء إلا عجب الذنب. فهذا الآن لما تأتي ابن آدم ما تقول والله هذه ذرات الآن ما شاء الله باقي موجودة، يعني هذه الذرات تستحيل. أي نعم تستحيل. طيب انتهينا من الكلام عن كلام شيخ الإسلام اللي قلنا لكم في قضية حيرة المتكلمين، تجدون أيضا في بيان تلبيس الجهمية الجزء الثاني صفحة 251. من الطريف أن الشيخ يقول أن الجوهر الفرد هذا يعني صار أمرا إيش يعني مستحيلا، يعني صار أمرا غائبا. قال انه مثل ايش؟ مثل معصوم الرافضه، معصوم الرافضه وغوث ايش؟ غوث من؟ غوث الصوفيه. وش الثالث يبقى؟ نعم، لا هو عفوا منتظر رافضه، الرافضه اسمه منتظر، منتظر رافضه وغوث الصوفيه ومعصوم القرامطه، ومعصوم القرامطه. هذه كلها ايش؟ كلها من ايش؟ ماذا؟ من المحالات. هذا كله ايضا في الجزء السابق الثاني 258. طيب التركيب من الهيولة والصورة كالخاتم. الهيولة اللي هيش كما يعني مر بنا أنها ما هي كلمة عربية، الهيولة معنى إيش؟ مادة الشيء وأصله. فهذا التركيب عند من؟ عند الفلاسفة. فيقولك التركيب يعني لما تقول مثلا مثل ما قالك عندك الخاتم مادته أو ما يسمونها بهيولة أو هيولي هي إيش؟ الفضة مثلا، وصورته أنه إيش على هيئة حلقة. مثل هذه الطاولة يعني مادتها الخشب وصورته كما تشاهدون. الخامس التركيب من الذات والصفات. طبعا لما يقال تركيب من الهيولة والصورة هذا ينفع عن الله. التركيب من الذات والصفات قال هذا سموه تركيبا لينفو به صفات الرب، وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة. نعم، لما يقولك التركيب والتركيب من ذات وصفات هذا اصطلاح منهم، وإلا لما تأتي عند التحقيق ما في ذات إلا ولها ماذا؟ إلا ولها صفات. فكون يعني يختلقون هذا الانفصام وهذا الانفصال بين الذات والصفات هذا يعني هذا أمر اختلقوه في أنفسهم، ولا لا تعقل ذات إلا ولا ماذا؟ إلا ولها صفات. قال السادس التركيب من الماهية وجودها، وهذا يفرضه الذهن أنهما غيران، وأما في الخارج إلى آخر كلامه. يعني هم يقولون أن التركيب من الماهية وجودها، يعني مثل يقولك إيش؟ مثل هذا الكتاب اللي بين أيدينا نقول يقول أن ماهيته شيء وجوده إيش؟ شيء آخر. والتحقيق كما تلحظون وهذا بين أن ماهية شيء ماذا؟ هي وجوده ولا غير وجوده؟ نعم، ماهية الشيء الآن نتكلم عن أمر مشاهد خارج الذهن، لا شك أن ماهية هذا الكتاب، ماهية هذا الكتاب هي وجوده، ماهية هذا الشخص هي وجوده. متى تكون ماهية شيء والوجود شيء آخر؟ هذا أين؟ هذا في الذهن. نعم، فالذهن يعني قد يفترض الانفصام بين إيش؟ الماهية وبين بين ماهية شيء وجوده، وإلا ماهية شيء هي إيش؟ هي وجوده. طيب انتهينا من الكلام عن هذه المسألة. اتفضل. قال وسبب ضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة، وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام لا قد لا يفيد، وما يضربون من القياس لإيضاح ما علم بالحس، وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر ومع من ينكر الحس. وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته ومع وجود النص وعارض النص بالمعقول فقد ضاه إبليس، حيث لم يسلم أمر ربه، بل قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال تعالى من يطع رسوله فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما.

وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم تداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي أو قال على عقيدة عجائز نيسابور. طيب، الأمثلة الذي ذكرها الشيخ رحمه الله تبين لك إيش ما كان عليه الكلام من إيش من الحيرة والاضطراب والشك والقلق. فعلى الإنسان دائما إذا رأى هذه الأمثلة عليه أن يحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فيحمد الله تعالى على نعمة الإسلام والسنة. المثال الأول لما ذكر إيش ابن رشد الحفيد، طبعا هذه الأمثلة يعني كلها تجدونها مذكورة في الأصل في الدر الجزء الأول صفحة 62 و100 فما بعدها، الأول 62 و100 وأيضا في المجلد الثالث 61 و200 صفحة 61 و200. يقول ابن رشد الحفيد وهو من أعلم الناس، لاحظ ابن رشد الحفيد الآن هذا طبعا هو فيلسوف وكتابة تهافت التهافت يدافع فيه عن الفلاسفة يرد على ابن سينا. ابن سينا كما مر بكم له كتاب إيش تهافت الفلاسفة، فجاء ابن رشد الحفيد ورد على الغزالي ودافع عن إيش عن الفلاسفة في هذا الكتاب تهافت التهافت، فهو يعترف ويقول: ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ فهذا اعتراف أن معشر الفلاسفة مفلسون في إيش فيما يتعلق بالإلهيات، ما يتعلق بتوحيد الله. الآمدي واقف في المسائل الكبار حائر، وهذا يعني أمر ظاهر عند الآمدي كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في غير موطن. يقول شيخ الإسلام عنه، يقول عن الآمدي، يقول: يزيف حجج الطوائف ويبقى حائرا واقفا. يعني تأتي حجج الطوائف فيرد عليها إيش الاعتراضات ويرد عليها العلل، لكنه يبقى إيش في نهاية المطاف حائرا واقفا. ويقول الآمدي نفسه، يقول: أمعنت النظر في الكلام وما استفدت منه شيئا إلا ما عليه العوام. هكذا يقول الآمدي: أمعنت النظر في الكلام وما استفدت منه شيئا إلا ما عليه العوام. وقال أيضا: بت البارحة أفكر إلى الصباح في دليل على التوحيد سالم عن المعارض فما وجدته. نسأل الله العافية. التوحيد هذا الأمر الفطري الضروري الوجدي العقلي الذي هو يعني في غاية الظهور، ومع ذلك يقول ما وجدت دليل سالم من إيش من المعارض. هذا الآمدي الذي يعتبر إيش يعني من الأئمة الكبار عند الأصوليين وعند المتكلمين. أبو حامد الغزالي قال: انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المساء الكلامي. نعم، طبعا هو تتمة العبارة لما قال انتهى آخر أمره، طبعا كما مر بين الغزالي سلك مسلك الباطنية وسلك مسلك الفلاسفة، يعني ثم حصلت هذه الحيرة، بعدها انتقل لطريقة إيش الكشف لإيش الصوفية، لكنه في آخر الأمر يعني تدارك الله تعالى برحمته ومات مشتغلا إيش بصحيح البخاري. قال عندك: أن انتهى آخر أمره الوقف والحيرة في المسائل الكلامية. قال شيخ الإسلام في الدر، قال: ويحيل في آخر أمره على طريقة أهل الكشف، طريقة الكشف لميش المتصوف. يقول شيخ الإسلام عنه في بيان تلبيس الجهمية، يقول: أبو حامد الغزالي من خيارهم وأدينهم، ومع هذا لا التناقض الغزالي، ومع هذا يكفر الفلاسفة. وين كفرهم؟ ليش؟ في تهافت الفلاسفة كفرهم لثلاث مسائل وبدعهم إيش في 13 مسألة، ومع هذا يكفر الفلاسفة، وتارة يجعل ما كفرهم به من العلم المظنون به على غير أهله. يعني لاحظ كيف تكفرهم ثم بعد هذا إيش تبجل علومهم وتجعل علومهم إيش من العلم المظنون به على غير أهله، وتارة يضل المتكلمين، وتارة يجعل كلامهم إيش عمدته، ومرة يجعل الصوفية خاصة الأمة. يقول الصوفية خاصة الأمة، يقول الزكاة تدفع لهم، هذا من إيش من تبجيل الصوفية. ثم تراه إيش يمنع إعطائهم إيش الزكاة، يقول الزكاة تعطى الفقهاء ما تعطى إيش الصوفية. قال شيخ الإسلام، لاحظ إنصاف أهل السنة وأن أهل السنة يعلمون الحق ويرحمون الخلق. قال شيخ الإسلام: وإن كان في آخر عمره مال إلى طريقة أهل الحديث وكان كثير المطالعة لصحيح البخاري وبذلك ختم عمله وعليه مات وهو أفضل أحواله، والله تعالى يغفر لنا ولسائر إخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ثم قال: ربنا لا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا الكلام النفيس نقلناه لكم من بيان تلبيس الجهمية الجزء السادس صفحة 35 و100. وبعدها ذكر شيء، قال إن, أن, أن, أن أبا حامد لم يعرف في كلامه يعني خروج عن إيش خروج إلى الشرك، خاص خروج الشرك طبعا كان هو يعرض بمن يعرض بايش بالفخر، لان الفخر اعوذ بالله تلبس بالشرك في قضيه ايش كتاب عباده النجوم، وان كان يعني تاب من ذلك. طيب انتهينا من الكلام عن ايش الغزالي، ننتقل للرازي. الرازي الابيات اللي سمعناها نهايه اقدام العقول عقال ولقد تاملت الطرق الكلاميه الى اخره، هذا الكلام كما بين شيخ الاسلام انه يقول قاله في اخر ايش في اخر عمره وفي اخر ما صنفه، يعني هذا كتاب اسمه اقسام اللذات هو من ايش من اخر ما صنفه الفخر الرازي. قال شيخ الاسلام قاله في اخر عمره في اخر ما صنفه، وهو اي الفخر الرازي كثير التناقض وتوبته معروفه مشهوره. وقال ايضا الفخر كثير السفسطه والتشكيك، لا يعرف في جنس المتكلمين من هو أعظم تقريرا للشكوك والشبهات الباطلة وأضعف جوابا عنها منه. يقول لا يعرف في جنس المتكلمين من هو أعظم تقريرا للشكوك والشبهات الباطلة وأضعف جوابا عنها منه من الرازي. هذا كله في بيان تلبيس الجهمية الثامن 28 و 465 و 465 و 465 و 465. ننتقل للشهر الثاني، يعني حيرة الشهر الثاني والشهر الثاني واضحة لما قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها. طبعا عندك التعقيب للأبيات قالها الصنعاني في الحاشية لما قال لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم، فما حار من يهدي بهدي محمد عليه الصلاة والسلام ولست تراه قارعا سن نادم، هكذا قال الأمير الصنعاني. نقف عند الشهر الثاني قليلا. البعض يعني يقول طبعا الابيات كما ذكر عندك في المحققه هذه الابيات موجوده في ايش في اول كتاب ايش نهايه الاقدام، لو كتاب اسمه نهايه الاقدام في علم الكلام، هذا امر. الامر الثاني يعني البعض يعني يقول ان الشهر الثاني هو اشد، ليس فقط متكلم بل البعض يتهمون ايش بان عنده تشيع، والبعض يتهمون بما هو اسوء من ذلك بانه ايش انه باطني، فالبعض يتهمون بانه من الاسماعيليه. وشيخ الإسلام يقول يعني ليس الأمر كذلك، يعني ما في شيء يثبت ذلك، لكن أن الرجل عنده تشيع هذا واضح، لما تنظر في كتابه الملل والنحل للشهر الثاني واضح أنه إيش في عبارات تنبئ عن تشيعه لما يقول أن الحق مع علي رضي الله عنه يدور معه حيث دار. لكن أيضا مما يحمد له أنه إيش أنه رد على الفلاسفة، مثل ما يحمد الغزالي أنه أيضا إيش رد على فالغزالي لو كتاب تهافت الفلاسفة، هذا لو كتاب إيش مصارعة الفلاسفة، مصارعة إيش الفلاسفة. يقول ابن القيم رحمه الله وصارع ابن سينا في مصارعة الفلاسفة، يعني هو الشهرستاني صارع ابن سينا، ولهذا ألف بعضهم كتاب اسمه ايش مصارعة المصارعة مثل التهافت ايش التهافت. فيقول كيونا ابن الشهرستاني أبطل فيه القول بقدم العالم وإنكار المعاد ونفي علم الرب، اللي هي المسائل الثلاثة التي ايش كفر فيها ابن سينا، اللي قضية القول بقدم العالم وإنكار معاد أجساد وإيش وأن الله تعالى ليس بكل شيء عليم. هذا في غات اللافان الجزء الثاني صفحة 81 و300. مما يدل على تشيعه يعني ما ذكره بعضهم أن كتاب الملل وهو مرجع في كتب المقالات أنه يقول ألفه لأحد رؤساء الشيعة، وشيخ الإسلام كان يعرض بالمتكلمين والذين ينتسبون للبدعة أنهم يؤلفون إيش تقربا إيش للملوك والسلاطين، فهذا نموذج أن كتابه الملل ألفه ليش لأحد إيش رؤساء الشيعة. وكذلك المصارعة وإن كان يعني رد على الفلاسفة يقول أيضا ألفه أيضا لأحد رؤساء الشيعة، هذا ذكره في المنهاج رحمه الله الجزء السادس صفحة 306. لكن أيضا مما يعني ينبغي أن يذكر ما قرر شيخ الإسلام أيضا أن الشهرستاني هو خبير بأقوال الفلاسفة وبأقوال أشاعرة، يعني هذه يعني كتابه الملل يعني يتميز بهذا كما ذكر شخص أنه مثلا عنده دراية بكلام الفلاسفة وعنده دراية أيضا بيش بأقوال المذهب الأشعري. أما الجويني الملقب بإمام الحرمين فعندك الآن حيرته واضحة وبينة. يقول شيخ الإسلام عنه يقول كان أبو المعالي كثير المطالعة لكتب أبي هاشم، أبو هاشم ليش أبو هاشم الجبائي المعتزلي، وأبو هاشم الجبائي من رؤوس المعتزلة وطائفة من طائف المعتزلة تنسب إليه، اللي طائفة إيش طائفة ماذا البهشمية كذا بهشمية حنا ولا الهشامية والله نسيت، على كل في طائف من طوائفها تنسب إليه هو صاحب الأحوال. نعم. قال بعدها شيخ الإسلام وقال كان قليل المعرفة بكلام السلف اللي هو الجويني، كان قليل المعرفة بكلام السلف

وهذا أمر ينبغي أن تنبه له الإخوة الفضلاء، أن الشبهات التي يعني تعصب الإنسان قد توقعه إيش في الفجور، والوقوع إيش في الملذات، والعكس أيضا تجد أن الشخص وإن كان من عصاة الموحدين وصاحب شهوات وليس صاحب شبهة، لكن هذه الشهوة تورث ماذا؟ توقعه في إيش؟ في الشبهة. فبينهما تلازم، بينهما تلازم. طيب كلام أبو يوسف السبق المر بنا في أول كتاب كلام الشافعي كذلك. الشافعي لما قال حكم على الكلام يضرب الجريد، بعضهم يقول هذا استفاده من إيش؟ من من من سنة عمر لما إيش ضرب إيش؟ ضرب صبيغ بن عسل بإيش؟ بعراجيل النخل. هنا لما قال الشافعي مقالة لقد طلعت من الكلام ولن ابتلى عبد كل ما نهى الله عنه خير من ابتلى بالكلام، هم يقولون الشافعي قال هذا متى؟ بعدما ناظر من؟ حفص الفرد. حفص إيش؟ الفرد. يقول الشافعي كان يسميه إيش؟ ما كان يسميه حفص الفرد، كان يسميه إيش؟ المنفرد. المنفرد. ويبدو أن المنفرد يعني كما يعني ينقلون في كتب اللغة المنفرد بمعنى المنقطع، الانفراد في معنى التخلي والانقطاع. ولهذا الشيخ بكر رحمه الله، بكر وزيد، في كتابه معجم المناهج اللفظية لما ذكر لفظ المنفرد نقل كلام أبي هلال العسكري في الفروق اللغوية، وقال إيش؟ يعني خلاص كلام أبي هلال الذي قاره الشيخ رحمة الله عليه، يقول إيش؟ أنه لا يجوز أن يقال إيش عن الله تعالى إيش؟ أنه منفرد، يقال على فرد يعني عم، لكن يقال منفرد، لا المنفرد فيه هذا المعنى التخلي والانقطاع، فينبه على هذا، على كل هذا منفرد اللي هو إيش؟ حفص الفرد. فالمقصود أنه قاله بعد إيش؟ بعد مناظرة، بعد مناظرة حصلت بين الشافعي رحمه الله وبين حفص هذا الفرد والمنفرد في مسألة إيش؟ القول بخلق القرآن. بعض الشافعية مثل البيهقي كما هو عندك في الحاشية يقولك لا، يعني الشيخ الإسلام أطال في مسألة، يقول إنما انتقد الشافعي حفص لأنه كان إيش؟ كان قدريا. الشيخ الإسلام رد هذا الكلام، يقول لا، يعني المسألة التي خاضوا فيها إيش؟ القول بإيش؟ بخلق القرآن. وطبعا تعرف القول بخلق القرآن، الأشاعر لهم نصيب منه ولا ما لهم نصيب؟ لهم نصيب منه، صح ولا لا؟ يعني الأشاعر لهم نصيب من ذلك، مر بنا أن الأشاعر يعني هم يقتربون كثيرا من إيش؟ بالمذهب إيش؟ المعتزلي. فالمقصود أن حفص إنما خاض في الصفات في هذا الباب وليس في موضوع إيش؟ القدر. يقول شيخ الإسلام حفص لم يكن قدريا، حفص لم يكن قدريا وإن كان على مذهب ضرار بن عمرو وهو المفيد القدر، لكن إيش؟ من نفات الصفات، ولكنه من نفات الصفات. المقصود أن يتضح لك أن ما قاله البيهقي في مناقب الشافعي أن الشافعي إنما ذم حفص لأنه كان قدريا ليس كذلك، وإنما ذمه لأنه كان إيش؟ كان ينفي الصفات. ثم قال الشيخ وقول النجار وضرار، لح ضرار الذي ينتسب إليه من إيش؟ حفص، في الرؤية يشبه قول من ينفي العلو ويثبت الرؤية. يعني كان يقول إيش؟ أن الآن أن حفصا صار إيش؟ مذهب من؟ نعم، مذهب الأشاعرة. نعم، مذهب الأشاعرة إيش؟ المتأخر، الذين إيش؟ يثبتون إيش؟ الرؤية وينفون إيش؟ العلو. هذا تجدون في الدار السابع 46 و200 51 و200 75 و200. وعلى كل في الجملة باختصار نقول أن أمر المتكلمين نهايته إلى ماذا؟ إلى الشك. أمر المتكلمين نهايته إلى الشك، وكما عبارة شيخ الإسلام والقيم ونحوهما آخر أمر المتكلمين الشك، وآخر أمر المتصوف ماذا؟ إيش؟ الشطح، الشك والشطح. طيب تفضل يا أبراهيم. قال رحمه الله قوله ولا صح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. قال يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية، وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، الحديث أدخل كافة التشبيه على ما المصدرية الموصولة بترون التي تنحل إلى المصدر الذي هو الرؤية، فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرئي، وهذا بين واضح

على الكافر. والله تعالى يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوب. ثم قال الشيخ ومن لم يعرف ربه إلا بعد الموت إلى يوم القيامة فهذا يعتبر إيش، مؤمن ولا كافر؟ هذا كافر. ومن لم يعرف ربه إلا بعد الموت فهو كافر مخلد في النار. فالجميع سواء في الرؤية، يعني على مذهبهم صار إيش المؤمن الكافر كلهم على حد سواء. هذا جواب. لا سيما كما قال الشارح عندك القرائن واضحة، والصحابة لما سألوا وقالوا هل نرى ربنا، يعني هم لما قال هل نرى ربنا يعني معناه إيش؟ أن الصحابة على مذهبهم أنهم كانوا يعلمون أن الله تعالى ربهم لما يعلمون، يلزم ذلك أن الصحابة ما يعلمون، وهذا لا شك أن هذا في غاية الزندقة لما تقول أن الصحابة ما علموا أن الله تعالى هو ربهم. من الأجوبة في الرد على هؤلاء لما يقول أن الرؤية هي رؤية علمية، كما قال عندك الشارع رحمه الله أن عندما يأتي فعل رأى يأتي من القرائن ما يبين أنها إما أنها رؤية علمية ولا بصرية ولا رؤية الحلم. هذا جواب. وجواب آخر أن الرؤية العلمية تنصب مفعولين، والرؤية البصرية تنصب ماذا؟ تنصب مفعول. تقول رأيت زيدا يعني أنك شاهدته، لكن لما تقول رأيت زيدا كريما أي إيش ماذا؟ علمته. فلاحظ سبحان الله كيف القوم هؤلاء يعني الانتكاس عندهم لما جاء في جعل تنصب مفعولين خلطوه بإيش؟ بجعل التي معنى خلق، فجعلوا إن جعلناه وهي تنصب مفعولين جعله إيش بمعنى خلق، خلق تنصب كم؟ مفعول واحد، وجعل الظلمات النور. هنا الآن لما جاءت الرؤية العلمية التي تنصب مفعول واحد جعله ماذا؟ رؤية إيش؟ علمية تنصب مفعولين. هنا الحديث إنكم سترون ربكم، الجملة تامة الآن. أليس كذلك؟ يقول عبد الجبار المعتزلي لما جاء إلى حديث جرير، طبعا المعتزلة أو أهل الكلام عموما من أجهل الناس بالسنة، فهم لما يأتون إلى حديث الرؤية يقول حديث الرؤية ما هي متواترة، يقول ما فيها إلا حديث جرير، وهذا من الجهل المركب، ولا حديث الرؤية كما مر بنا متواترة. فيقولك ما في إلا حديث جرير، يقول عبد الجبار، والمراد بالرؤية إنكم سترون ربكم، المراد بذلك إيش؟ أي هكذا يقول في أصوله الخمسة صفحة 275، يقول إنكم سترون ربكم أي ستعلمون ربكم، ستعلمون ربكم يوم القيامة لا تشكون، هكذا قال هذا المعتزلي. طيب لعلنا نقف عند هذا، ونسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.